أسعد الله مساكم، كل سنة وانتم طيبين، ونتابع معاكم حلقاتنا الرمضانية. ونبدأ على طول بهند علام في إيده الفوانيس، ودي غنوة نادرة جدا ما بنسمعهاش خالص تقريبا، ولا بنسمع هند علام أساسا، لكن هفكركم بالغنوة دي، أو اللي سمعوها زمان هيسمعوها معانا دلوقتي. إيده الفوانيس كتبها دكتور يوسف عز الدين عيسى ولحنها فؤاد حلمي. نسمع هند علام. شهر الأنوار للفرح الجليس، يلا يا صغار عيدوا الفوانيس، شهر الأنوار للفرح الجليس، ونقول وحوي هي وحوي يا وحوي هي، ونقول وحوي هي وحوي يا وحوي هي، ونقول وحوي يا حا وحوي يا وحوي يا حا، وين في بداية الخمسينيات كانت الإذاعة لسه بتذيع وصلات غنائية من استوديوهاتها على الهواء مباشرة، وفي مرة كانت دور على المطربة بيرلانتي تغني وصلة غنائية من الاستوديو على الهواء الساعة 6 مساء. بيرلانتي كانت ساكنة في الوقت ده في مصر الجديدة وعملت حسابها على المشوار، فخرجت من بيتها الساعة 4:30 العصر وركبت المترو من قدام بيتها عشان يوصلها لحد محطة كوبري الليمون اللي هي دلوقتي في باب الحديد أو رمسيس يعني. بس المترو اتعطل فجأة وهي ركباه في النفق اللي بين محطة منشية البكري ومحطة كوبري القبة، وفضل الوقت يمر وهي هتتجنن، وفي نفس الوقت مفيش أي وسيلة للخروج من النفق ده والطلوع على الطريق عشان تاخد تاكسي مثلا. فضلت بيرلانتي تدعي ربنا وتقرأ قرآن إنها تخلص من الموقف أو المأزق ده، وشوية ومش المترو بس واحدة واحدة. ليه؟ لأن لسه العطل مستمر، لحد ما وصل بالركاب لمحطة كوبري القبة. نزلت من المترو بيرلانتي وجري على تاكسي وصلها يوميها للإذاعة في الشريفين، لكن كانت الساعة عدت 6 واتلغت وصلتها في اليوم ده واتزاعت مادة متسجلة قبل كده. ومن اليوم ده سابت بيرلانتي مصر الجديدة وسكنت في وسط البلد جنب الإذاعة عشان ما تقعش في الموقف اللي حصل لها ده مرة تانية. على فكرة بتحصل معانا كلنا الحكاية دي لما المرور يقفل ويبقى عند المذيع أو غيره ميعاد محدد وتبقى مشكلة بالفعل. والحقيقة أي حد بلاش مذيع يعني بيبقى عنده ميعاد بيبقى هيتجنن. برلانتي هتغني لنا دلوقتي غنوة أنا شفت كتير اللي كتبها مصطفى عبد الرحمن ولحنها محمود الشريف. أنا شفت كتير، أنا شفت كتير، انا شفت كتير، انا شفت كتير وقليل منك. بنفكر مستمعينا الأعزاء إن عندنا جروب على الفيسبوك اسمه كان يا مكان مع طارق مصطفى، كل الحلقات موجودة هناك، تقدروا تسمعوا وتسجلوا وتتواصلوا معنا. نرجع للحكايات. كان الفنان الكبير كمال الطويل تلميذ لطيف وشيك وصوته جميل جدا، ده مش وهو تلميذ بس، ده طول عمره طبعا، وبناء عليه اختاروه في المدرسة رئيس لفرقة الأناشيد. وفي حفلة آخر السنة في المدرسة قرر مدرس الموسيقى أن يكون كمال الطويل هو نجم الحفلة. كمال كان له في المدرسة 5 تلاميذ قرايبه بس كلهم أكبر منه في السن، بس كانوا مكسوفين جدا من قريبهم كمال إنه بيشارك في فرقة الأناشيد وبيغني، ولما عرفوا إن كمال حيغني في حفلة المدرسة هددوه بالضرب بعد ما حيغني عشان يحرم ويرتجع وما يرجعش للغنى مرة تانية. تعمل إيه يا كيمو، تتصرف إزاي؟ وجات له فكرة، فراح على زميله في الفصل وكان رئيس فريق الألعاب في المدرسة، وكان الولد رياضي وطويل وجسمه رياضي كده وزي الولاد اللي بيلعبوا في الجيم الايام دي، وكانوا التلامذه مطلعين عليه لقب الفتوه وبيعملوا له 1000 حساب. المهم حكى كمال الطويل الحكايه لزميله مفتول العضلات ده وقال له اعمل ايه. رد عليه زميله وقال له ولا يهمك يا كيمو، اطلع غني وسيب الباقي عليا. وفي معاد فقره كمال الطويل طلع كمال على المسرح وغنى واسعد كل التلامذه والمدرسين واولياء الامور الحاضرين، ويادوب الحفلة خلصت ونزل كمال من على المسرح إلا ولقى قريبه 5 مستنيين ينفذوا تهديدهم ليه، لكن فوجئوا بأن زميل كمال اللي هو الرياضي أو فتوة المدرسة المعروف في انتظارهم، وقال لهم إياك أي حد يقرب من كمال، اللي حيقرب منه حفرجه شغله. وفعلا كش قرايب كمال الطويل من الفتوة وانسحبوا واحد ورا التاني عشان يفضل كمال مطرب المدرسة غصب عنهم، لحد ما كبر عمنا المبدع كمال الطويل وساب الغنى وبقى واحد من أكبر وأهم ملحني مصر والوطن العربي في العصر الحديث. هنسمع من ألحان كمال الطويل وكلمات جليل البنداري، نجاح سلام وسيد إسماعيل في غنوة يا نجم المحبة. حبيب قلبي سمارة وزين، نتقابل على الشطين، حبيب قلبي سمارة وزين، نتقابل على الشطين، وروحنا الحلوة في جسدين. بدل. أنا عارف أنا عارف. ومين قالك نجومي بالسما سرحة أملت كل على أسرار؟ وإمتى البشرة والفرحة وإمتى البشرة والفرحة؟ دقيقة وأقول لك الأخبار. عطارد يا شارد في وسط السحاب، يا مارد يا بارد يا وش الغراب، ما عدتش بتعمل لسيدك حساب. هو اسمه ايه وشكله ايه؟ اسمر كحين ناي والسحر رباني، الشاطر اسمه حسن والنقب سوداني. يا جني يا ابن الجني اظهر قدام مني، شبيك لبيك عبدك وملك ايديك، وحق نفوذ وحكم عليك نفذ كل اوامري ليك، وحق نفوذ وحكم عليك نفذ كل اوامري ليك، يا اما ابصص لنانيك. وحق نفوذ وحكم عليك نفذ كل اوامري ليك، يا اما ابصص لنانيك. امر وانا نفذ. اين حسن؟ راح فين سي حسن؟ تعال معايا على البصرة على بغداد. أهالينا وحبايبنا عرب أمجاد. يما يا يما يا يما جبتين الضنا والوي، والويل يا يما يا ويلي يا ويلي يا ويلي. هنا بغداد هنا بغداد عز بلادي بلاد أمجاد، هنا بغداد هنا بغداد عز بلادي بلاد أمجاد، هنا بغداد هنا بغداد عز بلادي بلاد أمجاد. حبيبي الزين مش لاقيه وقلقه فين وقلبي معاه، حبيبي الزين مش لاقيه وقلقه فين وقلبي معاه، ده كان بيني وبينه معاد بمصر وقالوا راح بغداد. هنا بغداد هنا بغداد عز بلادي بلاد امجاد، هنا بغداد هنا بغداد عز بلادي بلاد امجاد. اين حسن؟ راح فين سي حسن؟ نروح سوريا نروح لبنان نشوفه هناك في اي مكان. على سوريا على سوريا بديها والله بروحي وعنايا، وبحي لبنان لبنان الغالي ارزاته والله غالية عنايا. على سوريا على سوريا بديها والله بروحي وعنايا، على سوريا على سوريا بديها والله بروحي وعنايا. من حبيبي وراح اللي حرمني من حبيبي وراح حبيبي اسمر ولون المسك من لونه أين حسن؟ راح فين حسن؟ اطلب طلب غيره. قول لي ايه هو السر؟ بحبها. انت مجنون، لا انت من جنسها ولا هي من جنسك. يا نار يا حرقيه خليه قدامي جمرة نار، عليك اللعنة يا وش العار. حسن حبيبي، انا وانت من زمان منحب بعضنا، نشد في السودان ونصيف عندنا. انا وانت من زمان منحب بعضنا، نشد في السودان ونصيف عندنا، ونروحنا بورسعيد نعيش بين اهلنا، ونفوتنا عالصعيد نشوف فيه مجدنا. وانا وانت من زمان منحب بعضنا. يعتبر الشاعر الغنائي السيد عبد الباسط رضوان من الشعراء قليل الانتاج، ورغم قلة انتاجه كان شعره بيتميز بالرقة والاحساس العالي الرائع، ومع كده اغانيه الموجودة في الاذاعة او خارجها برضو معدودة. اتولد عبد الباسط رضوان سنة 1929 في شلشلمون مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وتخرج في كلية التجارة واشتغل برضه في وزارة التجارة، وفضل متأثر بموهبته الشعرية وكتابته للأغاني حتى في طبيعة عمله، لدرجة انه كان معروف بين زمايله في الشغل انه بيعمل الحسابات والعمليات الرقمية كلها بالشعر. اسم رضوان الأول هو السيد، وكانت الجوابات اللي بتوصله على الوزارة على شغله يعني دايما مكتوب عليها اسم السيد، السيد عبد الباسط رضوان. وده خلى واحد من زمايله المحاسبين يطلع عليه لقب السيد أس 2 عبد الباسط. ومن كلمات الشاعر السيد عبد الباسط رضوان هنسمع معاكم سهرت ناجي القمر بصوت المطربة رضا هلال ولحن حسين جنيد. وافرح بساعة ظهوره وضياءه اسبح في دنيا هواه، اسبح في دنيا هواه، مادام حبيبي هجر وضاع هوايا معاه، وضاع هوايا معاه. اشتهر الملحن الكبير فؤاد حلمي في بداية حياة الفنانة الكبيرة هدى سلطان بأنه الملحن الخاص بيها، وده لأنها غنت من أعماله في المرحلة دي عشرات الأغنيات. وفي مرة ادى واحد من المخرجين للأستاذ فؤاد حلمي كلمات غنوة وطلب منه أنه يلحنها لهدى سلطان في 24 ساعة، وإيه كمان يحفظها لها ويسجلها لها في نفس المدة يوم بليلة يعني. خد فؤاد حلمي الكلام من المخرج وخرج من عنده على أول أجزخانة قابلته واشترى برشامة منبهة، أو قرص كان بيتقال عليه زمان برشامة، عشان لما ياخد البرشامة أو القرص ده يساعده على السهر طول الليل عشان يخلص اللحن. وفعلا فضل عمنا فؤاد حلمي سهران لحد الفجر وقدر الحمد لله يخلص اللحن، وكان لازم طبعا يكون عند هدى سلطان الساعة 10 الصبح عشان تحفظ اللحن ويلحقوا يسجلوه الساعة 5 بعد العصر في نفس اليوم زي ما اتفق مع المخرج. طب يعني قدامك يا عم حلمي يجي 5-6 ساعات لحد ما تروح لهدى سلطان وانت خلصت اللحن، نملك بقى شوية عشان تصبح فايق وتقدر تكمل المشوار. نام عمنا فؤاد حلمي بالفعل، نام كتير، أيوة، مدريش بنفسه إلا والساعة 4 العصر. يا خبر أبيض، كده سهرة على الفاضي ومش هيقدر لا يخلص الشغل، وبالطبع هيزعل منه المخرج وهيوقف سوقه وهيزعل هدى سلطان وهتبقى حكاية. بس قال في نفسه أحاول وربنا يسهل. قام فؤاد حلمي ولبس وجري على بيت هدى سلطان اللي لقاها على نار ولبسة من الصبح مستنية، وفعلا ركبوا عربية هدى سلطان وراحوا على الاستوديو، وهي سايقة هو كان بيحفظها اللحن على العود طول الطريق من بيتها للاستوديو. وقدرت هدى سلطان بتركيز تحصد عليه إنها تحفظ اللحن في الظروف دي. المهم وصلوا الاستوديو متأخرين عن معادهم يجي ساعة، بس كانت هدى استوعبت اللحن والكلام وتم التسجيل، وعجبت الغنوة المخرج اللي معرفش أي حاجة عن تفاصيل الليلة العصيبة اللي قضاها فؤاد حلمي عشان ينجز العمل ده اللي اتفق عليه مع المخرج. غنى كبار المطربين والمطربات ألحان فؤاد حلمي، بس بتسأل ليه عليا تعد من أشهر ألحانه؟ بس الليلة دي حنسمع من ألحان فؤاد حلمي وكلمات مصطفى عبد الرحمن وبصوت أحلام غنوة يا أساوة قلبك اللي تقدمت لأول مرة في 3 مارس عام 1960 وكان موافق للخامس من رمضان، مع أحلام ويا أساوة قلبك. حلاوته يا قساوه قلبك يا ساوته راح فين الماضي وحلاوته انا قلبي معاك مشغول بهواك انا قلبي معاك مشغول بهواك وزماني معاك ليه ضيعته ليه ضيعته يا قساوي قلبك يا ساوته واحفل الماضي وحلاوته يا قساوي قلبك يا ساوته واحفل الماضي وحلاوته انا قلبي معك مشغول بهواك انا قلبي معك مشغول بهواك وزماني معاك ليه ضيعته ليه ضيعته مشغول بهواك وزماني معاك ليه مشغول بهوى وزماني معاك ليه ضيعته ليه ضيعته. بنفكر حضراتكم ان لينا جروب على الفيسبوك اسمه كان يا مكان مع طارق مصطفى، كل الحلقات موجودة هناك للي يحب يسمع او يسجل. كان يا مكان الشاعر عبد الفتاح الشرقاوي ماشي في احد شوارع القاهرة زمان اللي كانت اروع بكتير من دلوقتي. الوقت ده كان كام؟ الساعة 3 صباحا قبل الفجر بشوية يعني. ماشي ليه الوقت ده يا عبد؟ كانت الاذاعة مكلفاه بعمل غنوة وقال في نفسه يمكن يجي لي الوحي ويحل الفرج وانا بتمشى، وكان واضح على عبد الفتاح الشرقاوي وهو ماشي انه شارد او ماشي بلا هدف ولا غاية، والتفكير كان مخليه ماشي بخطوات مترددة. الحالة دي لفتت نظر ضابط المباحث اللي كان بيمر في الوقت ده مع دوريته، فاشتبه في عمنا عبد الفتاح الشرقاوي وقرب منه ونده عليه وسأله اسمك ايه؟ قال له عبد الفتاح الشرقاوي وبشتغل مؤلف اغاني. شك الضابط اكتر من الاجابة وحس ان فيها ادعاء بان المشتبه فيه شاعر. طب هات بطاقتك، نسيتها يا حضرة الضابط. طب اتفضل معايا، طبعا على اسم الشرطة. وفعلا ركب عبد الفتاح الشرقاوي البوكس او عربية الدورية، وهم ماشيين من المكان اللي تم القبض على عبد الفتاح الشرقاوي فيه متلبسا بمحاولة كتابة الشعر، مر البوكس على كشك بيبيع ضمن بضاعته مجلات، وفجأة افتكر عبد الفتاح الشرقاوي ان واحدة من المجلات نشرة له صورة في واحدة من المقالات اللي موجودة فيها، فاستأذن عبد الفتاح من الضابط انه يشتري المجلة، فسمح له الضابط. جري عبد الفتاح على البياع واشترى المجلة ورجع للضابط ووراله صورته المنشورة وكلمة في المقال مكتوبة عنه وعن أغانيه اللي بيألفها، وبص الضابط في الصورة وبص في وش عبد الفتاح مرتين ثلاثة عشان يطابق الصورة بالواقع، ولما تأكد انه هو عبد الفتاح اللي في الصورة نصحه ما ينساش البطاقة وسابه يمشي، بس المرة دي على البيت طبعا. هنسمع من كلمات عبد الفتاح الشرقاوي وألحان محمد إسماعيل حسن ليه بس كنت بتشغلني بصوت عيشة حسن. شفتها جري ولا بعدك ومش لاقي لي حبيب بعدك. ما كنت عايش عايش بتهني لا شفت هجري ولا أسيا. كانت فرحة الشاعر أحمد فؤاد شومان كبيرة جدا لما خلفت له مراته طفلته الأولى، وكانت سعادته ما تتوصفش، وكانت الطفلة جميلة جدا، وده أوحاله أنه يكتب أغنيات استلهمها من جمال بنته، ومن بينها غنوة عن عهد الطفولة كتبها وعرضها على صديقه الملحن الكبير علي فراج اللي كان بيلحن معظم أغاني أحمد فؤاد شومان. وفوجئ شومان إن علي فراج بيتريق عليه وعلى الغنوة وعلى فكرة التلحين من أساسه للأطفال أو الطفولة، ورفض يلحن الغنوة ويحاول صاحبه علي فراج بجمال الفكرة، بس فراج رفض وأصر على عدم تلحين اللون ده من الأغاني بتاتا. وتمر الأيام ويتجوز عمنا علي فراج وتخلف له مراته أول مولود، وأول ما شاف طفله الوليد الجميل افتكر كلمات الغنوة اللي عرضها عليه شومان من كام سنة، فجري على بيت شومان وقابله وفضل يتحايل عليه عشان يدور له على الغنوة اللي كان عرضها عليه قبل كده عن الطفولة. وعمنا شومان يتدلل عليه ويتريق على كلامه ويرفض يدهاله، وده من باب المعاكسة بين صاحبين، لحد ما قبل شومان انه يديله الغنوة بعد ما صوت حنان علي فراج كان سابق لغته وكلامه، لما قال له النهاردة بس حسيت يعني ايه الطفولة ويعني ايه جمال البراءة ويعني ايه الابوة. بعدها قام احمد فؤاد شومان على ورقه ودور وسط كل قصايده وطلع الغنوة لعلي فراج اللي بعد كده لحنها وغنتها الفنانة الكبيرة سعاد مكاوي، ونبقى نجيبها لكم في مرة تانية. لكن دلوقتي حنسمع معاكم من كلمات احمد فؤاد شومان والحان سيد مصطفى شفيق جلال في غنوة اسمها بقت الدنيا غير الدنيا. واصبحنا في حياة تانية، بقى الدنيا غير دي الدنيا، واصبحنا في حياة تانية، وشفنا مصر محلاها في توب النصر تتباهى. بقى الدنيا غير دي الدنيا، بقى الدنيا غير دي الدنيا، بقى الدنيا غير دي الدنيا، واصبحنا في حياة تانية، بقى الدنيا غير دي الدنيا، واصبحنا في حياة تانية، وشفنا مصر سبعين سنة واحنا بنستناه ونتمنى، مضت سبعين سنة واحنا بنستناه ونتمنى، وطال الصبر وفرحنا وشفنا النار بقت جنة، وكم الظلم قاسينا قاسينا، وكنا في حلم وصحينا وصحينا، وكم الظلم قاسينا، وكنا في حلم وصحينا، وكم الظلم قاسينا، وكنا في حلم وصحينا، على دنيا غير دي الدنيا، أصبحنا في حياة تانية، على الدنيا غير دي الدنيا. بقى الدنيا غير دي الدنيا وأصبحنا في حياة تانية. بقى الدنيا غير دي الدنيا وأصبحنا في حياة تانية. وشوفنا مصر أحلاها في طوب النص. لها أرواحنا وعنينا. بلدنا وإحنا أصحابها لها أرواحنا وعنينا. وحرسها على بابها حبايبنا وأهالينا. وزرع وطرح في ايدينا وسعد وفرح حوالينا. وزرع وطرح في ايدينا وسعد وفرح حوالينا. وزرع وطرح في ايدينا وسعد وفرح حوالينا. على دنيا غرد الدنيا أصبحنا في حياة تانية. على الدنيا غرد الدنيا بقى الدنيا غرد الدنيا وأصبحنا في حياة تانية. بقى الدنيا غرد الدنيا وأصبحنا في حياة تانية. وشوفنا مصر أحلاها في طوب النص. ونحمي بلادنا بيدينا. هنبني المجد ونعلي ونحمي بلادنا بيدينا. ونرفع مصر ونخلي منار الحق هادينا. مدام الذل راح عبده وراء الكل من بعده. مدام الزول راح عمد وراء الكل من بعد. مدام الزول راح عمد وراء الكل من بعد. على دنيا غرد الدنيا أصبحنا في حياة تانية. على الدنيا غرد الدنيا. وزي عادتنا في رمضان مستمعينا الأعزاء هنسعد معاكم دلوقتي بالمسحراتي. المسحراتي الليلة في كان يا مكان هو الفنان الكبير محمد عبد المطلب اللي أدى المسحراتي بألحانه وبكلمات بيرم التونسي وهنسمعه معاكم دلوقتي. المؤمن المهيمن العزيز مؤمن واسمه شرف المؤمنين. القائمين بالفرد والنافلة يا سعد من عاشوا بنور اليقين. في عاجل الدنيا وفي الآجلة في كل شيء حكم المهيمن مبين، والبحر فيه الموعظة بينة، إذا لعب موج البحار بالسفين تعرف لي مين الحكم والهيمنة. عزيز يا ربي، عزيز يا ربي، يا عز عزتك لا ترام، واللي تعزه لا تذله العباد، واللي تذله مهما كلوا مقام، صابر لحر النار وبئس المهاد. يا مؤمنين سبحوا الله، يا مؤمنين سبحوا الله، يا مؤمنين سبحوا سبحوا الله، يا مؤمنين سبحوا الله. مرة تانية، كل سنة وانتم طيبين وتصبحوا على ألف خير.